ونذهب الآن مباشرة مستمعينا إلى المنطقة الشرقية، من هناك زميلتنا عرفات الماجد. مساء الخير يا عرفات. مساء الخير يا سليم، مساء الخير يا نورة، ومساء الخير على كل المستمعين في كل مكان. أرحب فيكم من الدمام. وبداية موسم البرد، بداية الشتوية، اليوم احنا في 10 نوفمبر، وبدأ الاستعداد للمشروبات الساخنة. ما هي المشروبات الساخنة المناسبة لفصل الشتاء وللفترة هذه ما بين الدفئين مثل ما يسمونها؟ معنا الأستاذ عبد الباقي الحواج، ومثل اسمه هو حواج، طبيب شعبي مختص بالأعشاب، راح يكلمنا عن أفضل الأعشاب المناسبة للشرب خلال هذه الفترة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شرفنا بك أختي ما أختي عرفات، وفرصة سعيدة للأخوة المستمعين والقائمين على البرنامج، شرفنا بكم. أخي عبد الرزاق، لو بتكلمنا عن أنواع المشروبات الساخنة تحديدا اللي بدأ الآن موسمها، يعني نلاحظ عادة في الشتوية يكثر شرب الزنجبيل، يكثر مثلا اليانسون والنعناع وهالسوالف، هل لها مواسم معينة يفترض تشرب فيها ولا لا؟ يعني دخلة البرد الحامي اللي بزيادة برودة أفضل ولا لا؟ مستنى الآن مشروبات معينة مثلا زهورات خفيفة، بابونج وهالسوالف، شلون؟ طبعا كل اللي ذكرت يوم اختي عرفات كلها أشياء ممتازة، وموسمها الآن يعتبر. طبعا كما تفضلتي قلتي بين الدفين، الدفين عساس يكون الأخ المستمع على دراية، لأن احنا نعتمد على الشهر على الأشهر الميلادية. الشهر الميلادي يعني شهر أربعة، والشهر اللي هو أبريل، واحنا مجازا نسميه نهاية الشتاء بدخول الصيف. نعم. هذا يستخدم هذا نبتة اسمها نبتة العشرق. العشرق هذا هو لها اسم آخر اسمه السلامتكي. هذه بغض النظر سالفة ساخن مو ساخنة، هذا الهدف هي تنظيف الباطنية. وفي نفس الوقت موسمه، يعني الموسم يساعد على الاستخدام في ذلك الموسم. ولذلك ننصح اخوان المستمعين، وأول من يستخدمها أيضا ما نقول واحد يمرض يصير عنده مشاكل في المعدة، حتى الشخص العادي، فمن باب الوقاية من العلاج. نجي إلى موسم خروج الصيف ودخول الشتاء. أنت كما تفضلت الزنجبيل ممتاز جدا جدا، يعني حتى ينقطع النفس. لأن طلع جربت في نفسي، طبعا أنا تعرضت فترة من الفترات، طلع تقرير طبي صار اشتباه أني مصاب بالتهاب رئوي. طبعا في عالم الله يسلمك، في عالم الطب الشعبي يجي مثلا الشخص يستشيرك، يجي يقول لك والله أنا بستخدم النبتة الفلانية، استخدمت أنت؟ اللي قبالك الحمد لله مر بتجربة، فيكون عنده نوع من الاطمئنان، فيبادر. طبعا الزنجبيل احنا ننصح، طبعا اللي زي ما يقولون الطاعة الثواب على قدر الاستطاعة. الإنسان يجي بعضهم يجي يقول والله بستخدم الزنجبيل، شلون طريقة؟ أيضا في كل شيء له طرق. احنا ننصح بالزنجبيل الطازج، يعني لو كان طازج، حتى الأسيويين عادة يستخدمونه زي يعني بعض الأندونيسي يعلكون علك، وطبعا شبيه بالمسواك. صحيح. لكن حار، لذلك من باب هو الاستخدام العادي ممكن يخلونه بودر يطحنونه طحان ويسخن تسخين عادي. طبعا درجة الغليان عنده في عالم الحبوب أنصح دائما الحبوب إذا زادت الغليان فوق المستوى يضعف بالفائدة. فيحبذ يكون الغليان عادي، يعني ممكن يخلونه مثلا وضعنا الاجتماعي، أو ممكن إنه تغلى المياه وبعدين تصب عليه العدد المادة العطرية أيضا لطي. أحسن، يعني مثل مكروية في الحان المنتشف في البيوت، هذا ممكن يسخن الماء ويضيف عليه الزنجبيل ويحرك تحريك. وأفضله طبعا في ناس يقول لك أبغى أحلي، لا يحلي، ننصح يحلي بسكر النبات. ليش كذا؟ حرام، إحنا نبي نشرب. لا يحلى. نعم. قصدنا نور على نور. نعم. ممكن يحط سكر. ياخذ راحته، الفائده بتحصلها مليون في المئه، لكن من الاحلى 90% ولا 100%؟ لا طبعا 100%. اي نعم، ولا في ذلك فليتنافس المتنافسون يقولون. معناته نقدر نستخدم عسل في هالحاله بدل السكر النبات؟ اي ممكن عسل. احسنت، احنا شو هدفنا انه يكون شيء له علاقه اللي بالطب الذي يعني بالطب الحديث. جميل. اي يعني السكر ثبت حتى في بعض التقارير، واتمنى انها تكون يعني تقارير في نوع من التحفظ، ان هذا السكر الموجود في السوق في عليه نوع من الملاحظه، مش كل سكر مفيد. نعم صحيح. إيه. فلذلك وحد لو بيستخدم سكر ننصح في سكر يبيعونه في السوبر ماركت لونه بني. هذا اللي هو الفرش، وطبعا السكر بدايه يكون بنفس اللون. اذا يعني الان ما اتوقع العسل صعب، ولا اتوقع سكر النبات صعب. وافضل السكر النبات هو السكر الطبيعي، في سكر يجي زي الصخر. يعني في نوعي جاهز ريديميد ايضا ممتاز. لا حد يخاف، يعني احيانا نقول شيء ريديميد جاهز او طبيعي كل شيء طيب. لكن من باب ايش؟ الانسان ما نسعى الى الافضل في جميع الامور. يعني إيش قد تأثر على المصابين بالضغط بالسكر بالقلب مثلا؟ هل ممكن نوع الأعشاب اللي يشربونها تأثر عليهم؟ طبعا نجي للضغط. الضغط الحين جبتي موضوع ثاني، عندنا الكركديه وفي ناس يسمونها الغجر. الكركديه هذا ممتاز للضغط، يرفعه ولا ينزله؟ لا لا لا، هذا حق الشخص اللي المصاب بالارتفاع، ينزل الضغط. جميل. اي نعم. هو طبعا هو في له طريقه، له طريقتين جميله. يقول لك اذا كان بارد ينزله، واذا كان حار يرفع. لذلك يعني ايش ننصح بطريقه استخدامه ايضا، لو يشرب ايش؟ ما يشرب حار، يشرب دافي. نعم، فيعادل الوضع. كذلك ينسون عند النبته اللي ينسون الموسمها ايضا على مدار السنه، ايضا بغض النظر عن سالفه الحين احنا ما قلنا يصير دخول الشتاء والعكس، هذا انا دائما انصح فيها المناطق العشان الصحراء، كوني من سكان الجبيل، منطقه الجبيل الصناعيه، ننصح دائما المواليد اللي يولدون، حتى لو الطفل لو وارث ما شاء الله، وارث من جد ما فيه ولا مرض ولا فايروس، اول واحد يستخدم له المفروض اليانسون. نعم. ليه؟ اليانسون فائدته من بابه هو الزين حق للبلغم، لأن يضيق النفس، بالخصوص الأشخاص اللي عندهم ربو. استخدام ممكن تسألين تقولي النكتة يمكن في نوعا ما فيها نوع من المرارة، أيضا يحلى بسكر النبات. نعم، يعطيك العافية وشكرا لك أخوي عبد الرزاق الحواج، وأتمنى أن نصائحك هذه استفاد منها مستمعينا الأفاضل. شكرا لك وعودة لزملائي في الاستوديو. شكرا لك يا عرفات، الله يعطيك العافية. شكرا. We'll be right back.